فإن قال قائل أيما أعظم حقا الوالدان يعني الأم والأب والرسول؟ الرسول أعظم من حق نفسك عليه، ولهذا يجب على الإنسان أن يفدي نفسه للرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن يفدي الرسول بنفسه، يجب على كل إنسان، وأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فإن قال قائل أليس الله يذكر حق الوالدين بعد حقه؟ قلنا بلى، قال الله تعالى وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ولكن حق الرسول مذكور بحق الله، لأن عبادة الله لا تتم إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.